الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الميمين، اللهم وسلم تسليما كثيرا وبارك. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى وعلى بعلومهما في الدارين. وأقل الحيض زمنا يوم وليلة، أي مقدار ذلك وهو 24 ساعة على الاتصال المعتاد في الحيض، وأكثره 15 يوما بلياليها، فإن زاد عليها فهو استحاضة، وغالبه 6 أو 7، والمعتاد في ذلك الاستقراء. طيب، بعدما عرف الحيض والنفاس والاستحاضة تكلم على أقل الحيض وأقل النفاس وأكثر الحيض وأكثر النفاس وغالب الحيض وغالب النفاس، وتكلم على الحمل أيضا، أقل الحمل وأكثر الحمل وغالب الحمل. فقال إن أقل الحيض يوم وليلة، لما انقطع دمها ايه؟ في الحاشية يعني؟ شرحها ذلك مش فقط، شرحها ذلك. يعني في جزء قبل أقل الحيض من الحاشية لم يشرح، تقصد يعني؟ أقل الحيض زمنا يوم وليلة. يوم وليلة يعني نهار وليلة، بمعنى البدء بالفجر والانتهاء بالمغرب في النهار، بدء من الغروب والانتهاء بطلوع الفجر في الليلة. قال مقدار ذلك يعني 24 ساعة، وهو 24 ساعة على الاتصال المعتاد في الحيض، لأنها قد يفجأها الحيض أو يطرأ عليها الحيض في أثناء اليوم أو في أثناء الليلة، الساعة 10 صباحا، الساعة 9:30، الساعة 11 مثلا والثلث، مش لازم يأتيها يعني في أول الفجر أو في أول المغرب أو في أول إلى آخره، لا. ولذلك بدأها في الساعة 10 صباحا ينتهي في 10 صباحا من اليوم التالي، بدأها في 11:05 ينتهي في 11:05 من اليوم التالي. إذا المعول عليه هو 24 ساعة على الاتصال. على الاتصال معناه إذا كان التلوث دائما، يعني هو ليس المرأة الحائض لا يخرج منها الدم دائما، ولكن إذا أدخلت قطمة أو ما شابه فإنها تكون ملوثة، يعني لا تتصور أنه سيخرج الدم دائما متصلا، يعني دائما يخرج، لا، قد يخرج وقد لا يخرج، بس بشرط أن يكون بحيث إذا أدخلت شيئا ما تلوث. هذا هو الاتصال. إذا كان الأمر كذلك يعني على الاتصال، فأقل الحيض كام؟ يوم وليلة، أي زمن زائد يعني 24 ساعة، أكثره 15 يوم بلياليها أيضا بنفس الطريقة، يعني زمن ذلك، زمن يعني زمن ذلك، وغالبه 6 أو 7. طيب، بقي لنا من الحاشية قبل أن ندخل في هذا الكلام، بقي لنا جمل أو كلمات نقرأها. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: ما الذي تفعله المستحاضة؟ كان الكلام على ذلك؟ طيب، نقرأ من جديد. فهو استحاضة، ولا تمنع الاستحاضة الصلاة والصوم وغيرهما مما يمنعه الحيض. لماذا؟ لأنه حدث دائم، فتغسل المستحاضة فرجها فتحشوه فتعصبه، يعني تربطه، تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، وبعدما ذكر تبادر بالصلاة، وبعدما ذكر يعني هذه الأشياء إلى الوضوء تبادر بالصلاة، يعني تسرع تقليلا للحدث. فلو أخرت تفصيل، فإن كان لمصلحة الصلاة كستر عورة وانتظار جماعة لم يضر، لماذا؟ لأنها لا تعد بذلك مقصرة. وإن كان لغير مصلحة الصلاة ضر، لأن الضرورة تقدر بقدرها، فتعيد الوضوء للاحتياط، يبقى لا تعيد الأشياء الأخرى، إنما تعيد الوضوء فقط للاحتياط. وإذا دخل وقت الصلاة الأخرى عليها أن تعيد كل هذه الأشياء مرة أخرى، من أول غسل الفرج ثم الحشو ثم العصر. الشيء الذي وضعته تستقبل فيه الدم، ها؟ تنظر فيه، إن كان ملوثا لابد من تغييره، إن كان ملوثا لابد من تغييره، إن لم يكن ملوثا أو كان ملوثا بما يعفى عنه من الدماء، النجاسات يعفى عنها، لا يحتاج إلى تغيير. يبقى هي بتنظر في الصلاة التالية عندما يدخل وقت الصلاة الأخرى ستعيد كل هذه الأشياء، تغسل الفرج، تحشو وتعصب، تعصب عصابة جديدة نظيفة، إن كانت العصابة الأولى قد تلوثت، إن كانت العصابة الأولى قد تلوثت بمعنى أنها جاء فيها دم غير معفو عنه، فإن لم تتلوث أصلا أو جاء فيها دم معفو عنه بأن كان قليلا لا يدركه الطرف، يبقى لا تحتاج إلى أن تغير هذه العصابة لأنها إما غير ملوثة وإما ملوثة بدم معفو عنه. قال ويجب الوضوء عليها لكل فرض ولو منذورا كالتيمم، يجب الوضوء على المستحاضة لكل فرض ولو منذورا كالتيمم، كما أن المتيمم يجب عليه أن يتيمم لكل فرض لأنها استباحة صلاة، هي لا ترفع الحدث، التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة، فكذلك هذه الطهارة التي تفعلها المستحاضة ليست طهارة رفع حدث بل هي إباحة التيمم، إباحة صلاة، إباحة صلاة أو ما يحتاج، إباحة ما يحتاج إلى طهارة كالطواف مثلا أو كمس المصحف أو إلى آخره، معنى إما فروض وإما نوافل، لا ينفعها الطهارة وهذه التي نأمرها بها إلا لفرض واحد، إلا لفرض واحد، ولو كان في الوقت الواحد أكثر من فرض، كما لو صلت فرضها فرض الوقت الظهر مثلا ثم صلت فائتة من فرض آخر أو صلت منذورة فرض ثالث، تحتاج للوضوء لكل فرض من هذه الفروض ولا تحتاج إلى أكثر من وضوء واحد للنوافل، يبقى وضوءها لفرض واحد مع النوافل سواء كانت راتبة، سواء كانت راتبة أم غير راتبة، تحتاج إلى الوضوء بعد دخول الوقت لفرض واحد ونوافل إما راتبة أو غير راتبة، فإن أردت أن تصلي فرضا آخر كما لو كانت تقضي فوائد أو كانت تصلي صلاة منذورة تحتاج إلى وضوء آخر. تصور منذورة يا شيخ، نذرت لله تعالى أن أصلي ركعتين، أربع ركعات، 100 ركعة، نذرت النذر واجب، يسلك بالنذر مسلك الواجب، كيف صلت نافلة؟ فمعنا الصلاة ونوافلها، الراتبة يمكن أن تصلى في الوقت ويمكن أن تصلى خارج الوقت، صح ولا إيه؟ يعني صليت الظهر وصليت راتبته البعدية مثلا بعد صلاة الظهر وقبل أذان العصر، ويتصور أن أصلي الراتبة بعد أذان العصر، في مانع؟ تأخرت تعمدا أو نسيانا أن أصلي راتبة الظهر البعدية إلى أن دخل وقت العصر، الآن أريد أن أصلي هذه الراتبة، في مانع؟ فيش مانع ولا عند غيرنا، محدش مانع، لأن لا مصلي العصر بعد، دخل وقت العصر ومصلي العصر بعد. طيب الآن دخل وقت العصر، هل تحتاج إلى أن تتوضأ لهذه الراتبة لأن وقت العصر قد دخل ولا لا تحتاج؟ صورة مرة أخرى، صورة مرة أخرى، توضأت لفريضة الظهر فيباح لها فرض الظهر، فرض الظهر وإيه؟ ونوافل راتبة أو غير راتبة، تأخرت ولم تصلي راتبة الظهر البعدية إلى أن دخل وقت العصر، فهل تحتاج إلى أن تتوضأ لراتبة العصر؟ لا تحتاج. لماذا لا تحتاج؟ مع أنه قسى على التيمم، لا سمحت انتبه، قال ويجب الوضوء عليها لكل فرض ولو منذورا، يعني ولو كان الفرض منذورا كالتيمم، قسوا على التيمم كما أن المتيمم يحتاج أن يتيمم لكل وقت بعد دخول الوقت، لكل صلاة بعد دخول الوقت، فكذلك المستحاضة والمعذور بعذر دائم يحتاج أن يتوضأ لكل وقت. المتيمم لو سمحت إذا دخل وقت الصلاة الأخرى لا ينفعه تيممه الأول في صلاة نافلة أو فرض آخر، يعني الصورة التي ضربناها الآن أنها ألم تصلي حتى دخل وقت الصلاة الأخرى، تصلي النافلة الراتبة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى لا ينفعها تيممها الأول، ويحتاج إلى تيمم تيمما آخر لراتبة الظهر البعدية التي لم تصلها إلا بعد دخول وقت العصر. هنا لا، كما يقول الشيخ عبد المنعم، لا تحتاج إلى أن تتوضأ وضوءا جديدا لتصلي به راتبة الظهر البعدية التي لم تصلها حتى دخل عليها وقت العصر. هذا فرق بين طهارة المستحاضة والمعذور عذرا دائما وبين طهارة التيمم، لأن التيمم لا ينفعه إذا دخل وقت الصلاة الأخرى لا في فرض ولا في راتبة، لكن طهارة المستحاضة أو المعذور عذرا دائما ينفعه في صلاة راتبة هذا الفرض الذي لم يصلي حتى دخل وقت الصلاة الأخرى. هل بان الفرق بينهما؟ هل بان المراد ولا لازال غامضا؟ هل بان الفرق؟ هل بان المراد؟ ردوا علينا. نعم، سبب الفرق كثرة ابتلاء المرأة بهذه الأشياء، التيمم ليس بهذه الكثرة، فما كان نادرا لا يقاس عليه في ندرته، ويقاس عليه يعني حملوا هذا على هذا في أعمال التي تطلب من كل، أنه لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، أنه لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت. لكن لما كانت الاستحاضة كثيرة في المرأة بخلاف احتياج الشخص إلى التيمم لم ينفعه تيممه، لأن هذه كلها جاءت للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، ولا حاجة في التيمم، تيمم خفيف، تيمم مجرد ضربتان على التراب وينتهي الأمر، لكن هذه تفعل أمورا متعبة وتتكرر لها، يبقى هي متعبة بسبب طول الاستحاضة التي قد تصور في النساء، ومتعبة بسبب ما يطلب منها وضوء، يطلب منها وضوء، لكن هذا يطلب منه مجرد ضربتان، مسح وجه، مسح يدين إلى المرفقين وانتهى الأمر، فأمر التيمم خفيف، فلذلك ينتهي بدخول وقت صلاة الأخرى، وأما وقت أما الاستحاضة وتوابعها فثقيلة، فينفعها طهارتها إلى أن تصلي بها النوافل والرواتب حتى لو دخل وقت الصلاة الأخرى، لكن طبعا بالقطع لا ينفعها في فرض آخر. الفروض وكل طهارة لها فرض ونوافل. اتفضل يا سيد علي. الصورة والتعليم مرة الصورة حاضر. الصورة إنها توضأت، فعلت هذه الأشياء وتوضأت لتصلي الظهر ونوافله، سواء النوافل التابعة للظهر راتبة اسمها أو غير راتبة، خلاص، ولم تصلي الراتبة إلى أن دخل وقت العصر، هل تحتاج إلى أن تتوضأ وضوءا جديدا لهذه الراتبة لأن وقت العصر قد دخل، ولا لا تحتاج؟ التيمم بقى يحتاج. لو أن متيمما لم يصلي راتبة الظهر حتى دخل وقت العصر وأراد أن يصلي راتبة الظهر بعد دخول وقت العصر لابد أن يتيمم. ونفس الحال إذا كانت الصحابة وأخذت الماء ولم يبقى أمامها إلا تيمم فيجب عليها أن تتيمم. أنا لا أتكلم عن الاستحاضة، على طهارة الاستحاضة، أتكلم على تيمم بقى. بغض النظر عن السبب، هو مجروح بيتيمم عشان الجرح ولا بيتيمم عشان فقد الماء ولا بيتيمم عشان ايه، تيمم خلاص. ويجب الوضوء عليها لكل فرض ولو منذورا كالتيمم وكذا يجب عليها لكل فرض تجديد الغسل، غسل الفرج والحشو، تجديد الحشو والعصب تجديد العصب. قلنا العصب إذا لم يتلوث أو تلوث تلوثا لا يدركه الطرف فلا تحتاج إلى تجديد العصب. قياسا على تجديد الوضوء، قياسنا على تجديد الوضوء، كما أنه يطلب منها تجديد الوضوء يطلب منها تجديد كل هذه الأشياء. قال ولو انقطع دمها قبل الصلاة، انتبه بقى، ولو انقطع دمها قبل الصلاة حكمنا ببطلان طهرها ظاهرا، هذا الذي فعلته من طهارة خاصة من أجل أن تصلي والحدث دائم فيها أو عندها، لو انقطع الدم احتمال أن يعاويها الدم مرة أخرى، واحتمال أن يبقى منقطعا وتطهر من استحاضتها وتكون الاستحاضة قد ارتفعت عنها، احتمالات. فبمجرد الانقطاع نحكم بالطهارة الظاهرة، لا نعرف الباطن، لا نعرف سيعاودها الدم مرة أخرى أو لا، فبمجرد انقطاع الدم نحكم بالطهارة الظاهرة. ماذا ينفعنا هذا الحكم؟ سترى. ولو انقطع دمها قبل الصلاة حكمنا ببطلان طهرها ظاهرا، حكمنا ببطلان طهرها يعني الذي فعلته، طهر الذي فعلته ده طهر كان للحدث الدائم، فبمجرد انقطاع الدم بطل طهر الذي فعلته، وبالتالي عليها أن تتطهر طهرا جديدا. طيب ننظر بقى ده في الظاهر، يا ترى في الباطن ارتفعت الاستحاضة ولا لم ترتفع؟ ننظر. ثم إن طال زمن الانقطاع، ما مقدار هذا الطول بحيث يسع الوضوء والصلاة، استمر الحكم بالبطلان ووجب إزالة ما على الفرج من الدم والوضوء، ووجب شيئان، إزالة ما على الدم من ما على الفرج من الدم، الشيء الثاني الوضوء. ده إن طال ما مقدار الطول، ما ضابطه يسع بحيث يسع وضوءا وصلاة. هنا نقول يجب عليها أن تزيل ما على الفرج من دم. كنا في الأول نقول لها صلي على ما أنت عليه، لا الآن نطالبها لأن الدم قد توقف ولأن الزمن قد طال، قد عرفت ضابط الطول، نقول لها أزيلي ما على الفرج من الدم، ثانيا توضئي وصلي. هذا إن طال. قال وإن لم يطل بأن عاد الدم عن قرب تبين عدم بطلان طهرها. احنا كنا حكمنا ببطلان الطهر في الظاهر، فهل يا ترى بطل فعلا أو لم يبطل؟ لما عاود الدم سريعا حكمنا أن الطهر لم يبطل، وإن لم يطل بأن عاد الدم عن قرب يعني قبل زمن يسع وضوءا وصلاة تبين عدم بطلان طهرها، فتستطيع أن تصلي بهذا الوضوء الذي كان معها. قال لأن الحكم بالبطلان كان مبنيا على الظاهر، لأن المتبادر من انقطاع الدم عدم عوده، فلما تبين خلافه حكمنا بعدمه. يبقى هي الأول لو سمحت ماذا حصل؟ هي الأول توضأت توضؤ الضرورة، فعلت الأشياء التي حكيناها وتوضأت توضؤ الضرورة، وقبل أن تصلي، ما احتمالان، صلت ولا لم تصلي بهذا الوضوء؟ احتمالان، ها؟ يبقى غسلت الفرج، حشت، عصبت، توضأت، ده توضؤ ضرورة. صلت لم تصلي، احتمالان عقليان، صلت أجزأتها صلاتها حتى ولو انقطع الدم بعد ذلك، لو انقطع الدم بعد ذلك خلاص ما صلته بوضوء وبطهارة الضرورة أجزأها لأنها فعلت المطلوب منها، لا تطالب بإعادة الصلاة. انقطعت الاستحاضة في أثناء الوقت نطالبها بأن تطهر نفسها وتتوضأ وتصلي من جديد، لا ما هي صلت خلاص، صلت الظهر. أنت معايا ولا؟ نعم. هسألك، توكل على الله، ما تسألش، صح شوية. يبقى لو صلت لا نطالبها بإعادة الصلاة مرة أخرى لو انقطع الدم. لا، الاحتمال الآخر بقى أنها انقطع الدم ولم تكن قد صلت بعد، حكمنا ببطلان طهرها ظاهرا، مجرد انقطاع الدم حكمنا ببطلان طهرها ظاهرا وننظر احتمالات، طال الوقت الانقطاع ولا قصر، ما ضابط الطول والقصر، ضابط الطول أن يسع وضوءا وصلاة، وصل إلى هذا الطول يبقى حكمنا فعلا في الحقيقة ببطلان الطهارة السابقة وطالبناها بإزاء شيئين، بإزالة الدم عن الفرج وبالوضوء. عاودها الدم سريعا، الاحتمال الثاني عاودها الدم سريعا فحكمنا ببقاء الطهر، الطهر الأول هو طهر الضرورة باق كما هو ولم يبطل، وتستطيع أن تصلي بطهر الأول إن شاءت. نعم مأمورة، بس انقطع مأمورة، وقال لك إنها مع أمرها بالمبادرة قد تكون انتظرت وترياست من أجل مصلحة الصلاة كستر عورة وانتظار رفقة للجماعة إلى آخره، ففي هذا الوقت انقطع الدم، ماذا تفعل؟ ما هي مش بالريموت كنترول يعني، حتى مأمورة يعني على طول هتصلي، راحت تصلي خلاص انتهت وراحت تصلي، انقطع الدم، مأمورة عملت اللي عليها خلاص، نفذت اللي عليها، قد وقد عاد عن قربة وقد لا يعود عن قربة، هذا له حكمه هذا له حكمه. فاهم؟ بلاش أسأل. ها؟ أسأل. طب يلا اشرح. لو صلى به الأول توضأ وضوء الضرورة، يلا خلاص توضأ ده بعد الحشم. وصلت وبعد الصلاة دي انقطع الدم، احتمالان، اما تصلي واما ما تصليش، ممكن ما صليتش انقطع الدم قبل ان تصلي، احتمال انها صلت قبل ان ينقطع الدم. طيب لو صلت ثم انقطع الدم هل تطالب بالصلاة مرة اخرى؟ يعني خلاص الاستحاضة انتهت؟ لا ننظر، ما ننظرش، مادام صلت يبقى ما ننظرش، يبقى انت مش معايا، يبقى انت مش معايا وانت بتحب بقى. عليه الصلاة والسلام. طيب. نعم. انت موطي صوتك ليه؟ هي حشت فتحة يعني قبل ان تصلي، يعني كيف ستعرف ان قطع الدم؟ كيف ستعرف؟ هي ستعرف. خلاص. كيف ستعرف؟ هي ستعرف. سبحان الله، النبي عمل كده، سبحان الله يا أخي، سبحان الله. سيدنا عيسى قال لها أن انقطع الدم، حياتي في آخر الزمان سيدنا عيسى وهو نبي معصوم فسيقول لها انقطع دمك، كيف ستعرف؟ ده مش سؤال فقه، ده مش سؤال فقه، انقطع الدم، انقطع الدم، عرفت أنه انقطع، كيف عرفت؟ سبحان الله، سميت حضرتك ناس، سبحان الله. طيب وأقل الحيض في أي سؤال؟ وأقل الحيض اعترض بأن أقل، بيقول أقل الحيض زمنا يوم وليلة، خير إيه الاعتراض على إيه؟ ما كلام حلو، اعترض بأن أقل فعل تفضي خير صح، وهو بعض ما يضاف إليه برضو صح، وهو مضاف هنا إلى الحيض برضو صح، ومعناه الحيض هنا يعني الدم برضو صح، وهو جثة الدم جثة برضو صح، يعني جثة أي ذات لا معنى مش عرض جوهر يعني. قال فيكون أقل جثة أيضا، فيقول عفوا أنا أخطأت، فيكون أقل جثة أيضا، فيكون أقل جثة أيضا، ليه؟ لأنه بعض الحيض الذي هو جثة، فكيف يصح الإخبار عنه بقوله يوم وليلة؟ إيه المشكلة؟ قال مع أنه اسم زمان. طب وإيه المشكلة؟ إيه المشكلة أننا نخبر عن الجثة باسم الزمان؟ قال ده ممنوع. قال ولا يخبر باسم الزمان عن الجثة. ابن مالك قال إيه في هذا؟ ها؟ ابن مالك قال إيه؟ ارفع يدك. غير أحمد. ابن مالك قال إيه السيد؟ ولا يكون اسمه. ارفع صوتك. يا سلام. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. طبعا تقرأ بشكل آخر يعني، بس أنا أتيت بالجملة الإسنادية. الحكم إيه؟ لا يكون اسم زمان صباح مساء يوم الخميس يوم كذا. ولا يكون اسم زمان خبرا كده بيقرا بقى. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفر فأخبرا. يعني فأخبرا وقف عليها بالألف لأنها نون توكيد خفيفة وابدلت ألفا عند الوقف. يبقى القاعدة النحوية أنه لا يخبر عن الجثة، وقد عرفت الجثة يعني الذات يعني الجوهر يعني مقابل العرض، لا يخبر عنه باسم الزمان إلا إن أفاد، فيمكن الإخبار كما لو قلت الهلال غدا. الهلال غدا هي الجثة، الهلال جثة ذات جوهر، غدا اسم زمان لأنه أفاد، لأن التقدير رؤية الهلال غدا، استطلاع الهلال غدا، استطلاع ده عرض، الرؤية عرض، فلأنه أفاد جاز. لكن لا يصح أن تقول مثلا زيد غدا، زيد الخميس، لا يخبر باسم الزمان عن الجثة. المنضدة باكر، العمود أو الشجرة قبل الفجر، لا يخبر باسم زمان عن الجثة. قال نعم التمر غدا، التمر غدا يعني حصاد التمر غدا، حصاد التمر غدا. إذا كان مفهوم قلت في قرية مثلا وعندكم بتحصدون، إذا أفاد إن يفد فأخبر، مفيش مانع. اليوم خمر وغدا أمر، اليوم خمر وغدا أمر، اليوم خمر وغدا أمر. اليوم ده خبر مقدم، أمر وده عرض، لكن الشاهد في الثانية بقى وغدا خمر. غدا ده خبر مقدم وخمر ابتدى مؤخر وهو جثة، يعني غدا شرب خمر. فإن يفت فأخبرنا. طيب مش تمر بقى، خمر. بس عقبال ما راحت دار علوم بقت تمر. هم عشان دار علوم مش عايزين الخمرة مثلا، ماشي ممكن مش عايزين الخمرة، قال يعني مش عايزين الخمرة مثلا، زي بعض كلام منقول عن العرب يؤخذ على ظاهره. طيب اعترض بأن أقل، يعني كلمة أقل ممكن تقوسها، اعترض بأن كلمة أقل أفعل تفضيل، وهو أي أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه. أطول الطلاب، أجمل الرجال، أشجع المجاهدين إلى آخره، بعض ما يضاف إليه. وهو مضاف هنا إلى الحيض، الحيض جثة، الحيض معناه الدم، وهو جثة أي ذات لا معنى لا عرض، فيكون أقل لأنه بعض ما يضاف إليه، فيكون أقل جثة خبر يكون أيضا لأنه بعض الحيض الذي هو جثة. فكيف يصح الإخبار عنه؟ هو عن أقل، يعني الضمير في عام يعود على الأقل الذي هو جثة. فكيف يصح الإخبار عنه بقوله يوم وليلة؟ إذا كده أخبر عن الجثة باسم زمان مع أنه اسم زمان، والقاعدة ولا يخبر باسم الزمان عن الجثة. هذا الاعتراض. والجواب وأجيب بأنه على تقدير مضاف، أي وأقل زمن الحيض، المضاف اللي هو فين؟ زمن. يبقى كده أخبر باسم الزمان عن الزمن، على تقدير مضاف أي وأقل زمن الحيض إلى آخره، كما أشار إليه الشرح بقوله زمنا. يبقى الاعتراض متوجه إلى كلام من؟ الماتن المصنف. الاعتراض ليس متوجها إلى كلام الشارح بل إلى كلام الماتن، ولكن هناك شيئا مطويا أظهره الشارح بقوله زمنا هو المضاف المحذوف. قال فهو تمييز محول عن المضاف، فصار أفعل التفضيل مضافا للزمن فيكون زمنا. أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه، هنا في الحقيقة لم يضاف إلى الجثة وإنما أضيف إلى الزمن فيكون زمنا، لأنه بعض ما يضاف إليه كما تقدم. وحينئذ فيكون في كلام المصنف الإخبار بالزمان عن الزمان، وهكذا يقال في نظائره يعني الآتية في الكلام على أقل النفاس وأكثر النفاس. لما قال وأقل الحيض يوم وليلة، فده على تقدير مضاف اللي هو زمن. فماذا حصل؟ اللي حصل إن حذفنا هذا المضاف وصار تمييزا محولا عن المضاف بتقدير الكلام اللي هو أتى به الشيخ الشارح، وأقل الحال زمنا، فهو تمييز محول عن المضاف، تمييز محول عن المضاف، لأن التمييز يكون محولا عن الفاعل وعن المفعول وعن المبتدأ وعن المضاف كما هنا. زمنا قد عرفت أنه تمييز محول عن المضاف واندفع بتقديره لاعتراض المتقدم. يوم وليلة، قال سواء تقدمت الليلة على اليوم أو تأخرت عنه. وأما خبر أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام فضعيف كما في المجموع. حديث رواه الدارقطني عن واسرة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه، وهو نفس الدارقطني قال فيه مجهول وضعيف، فيه رجل ضعيف وفيه رجل مجهول، فهو حديث ضعيف كما قال النووي في المجموع، وصاحب الكتاب الدارقطني هو نفسه ضعف عن واسرة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه. لو اعترض علينا بهذا النص نقول إن هذا النص ضعيف، هذا الخبر ضعيف، هذا الحديث ضعيف. قال ولو اضطرت عادة امرأة بأنها تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من 15 يوما، خلاص بعد ما قال لك إن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، فجاء البعض وقال لها هند تحيض عادتها كده من أول ما بلغت وهي تحيض إلى الآن سنها 50-60 سنة وهي تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من 15 يوما، ماذا نقول؟ هل نعدل عن الضبط الذي ضبطناه أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، ولا نقول إن ما عندها هو استحاضة؟ ولو اضطردت يعني استمرت عادة امرأة بأنها تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من 15 يوما، مش مرة ولا مرتين، اضطردت استمرت هذه العادة عندها، فده معناه الطعن في استقراء الشافعية. قال لا لا لا، استقراء الشافعية صحيح وديت هي اللي عندها استحاضة. لم يتبع ذلك على الأصح، يبقى في خلاف بين قولي الأصحاب أو في قولان للأصحاب، قول نقول بتعديل هذا الضبط بناء على العادة التي تطرأ ونراها وتدخل معنا في الاستقراء ونعد الاستقراء الشافعية، ده مقابل الأصح. الأصح يقول لا، استقراء الشافعية يبقى على حاله ولا تغير. لم يتبع ذلك فهو استحاضة، هنشوفه. ولو اضطرت عادة امرأة بأنها تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من 15 يوما لم يتبع ذلك على الأصح. ما دليل الأصح في أنه لا يتبع ذلك؟ قال لأن بحث الأولين أتم، واحتمال عروض أو احتمال عروض دم فساد للمرأة أقرب من خرق العادة المستقرة. يقول والله الهند دي بتحيض أكثر من 15 يوم أو أقل من يوم وليلة واضطرد ذلك عندها، هناك احتمالان أن يعني يكون فعلا ده حالة مستقرة وتدخل معنا في الاستقراء، واحتمال أن يكون ده مجرد عروض عرض لها مريضة في بيئة معينة ولا زعلانة ولا حد مضايقها ولا فغيرت عادتها، الهرمونات عندها اضطربت فغيرت العادة، فده احتمال. هذا الاحتمال لا يعارض ما استقر من استقراء الأولين الأتم، لأن بحث الأولين أتم، واحتمال الاثنين صح، عروض دم فساد للمرأة أقرب من خرق العادة المستقرة. نعم. أخواتي هو تصور المسألة في أكثر من 15 يوما واضح وما زاد ودم فساد، وإذا كان وما قل عن يوم وليلة ودم فساد أيضا. يعني جاء الحيض لها مش حيض، احنا بننازع بس مش حيض، الدم الذي لم يتم يوما وليله يبقى اسمه استحاض. طب واذا استمرت عادتها هكذا يبقى هذه المراه لا تحيض مثلا؟ نعم. ما تكلمش على حاجه غايبه عشان دي غيبه. ايه؟ تغيير الاكل بيغير فراق البيضة، يعني انت موافق يعني خلاص يبقى اتكلم، ما دام انت موافق نتكلم زي ما انت عايز. فراق البيضة وما عادش في فراق اصلا، لان في حاجه اسمها انفلونزا الخنازير. تغير نعم تغير ايضا؟ لا ما عادش بيبيعوا فراق، الفراخ دلوقتي بقت في الثلاجات معلبه، انت ما بتاكلش فراخ طبعا، انت بتاكل لحمه، ما تعرفش الفقراء بيعملوا ايه. لا والله يا مولانا احب الفراخ، احب الفراخ ولست منهم. طيب. اي مقدار ذلك، اي قدر المذكور من اليوم والليله. وإنما فسر الشارح كلام المصنف بذلك كلمة مقدار ليشمل ما لو طرأ الدم في أثناء اليوم إلى مثله أو في أثناء الليلة كذلك، يعني إلى مثلها إلى مثله عفوا أو في أثناء الليلة إلى مثله، فيكون هناك تلفيق في اليوم أو الليلة فاندفع ما يقال. افتح قوسا، كلام المصنف لا يظهر إلا إذا نزل الدم مع الفجر أو الغروب حتى يتم قوله يوم وليلة أغلق القوس. هذا الكلام مدفوع، هذا الاعتراض مدفوع، لأننا لا نقصد بداية اليوم أو بداية الليلة وإنما نقصد مقدار ذلك، فيحصل التلفيق زي ما ضربنا مثال 10:30 انتهي 10:30 من اليوم الثاني أو من الليلة الثانية. وقول المحشي بعد قوله افتح قوسا ليشمل ما لو طرأ في أثناء يوم وليلة أغلق القوس، ضع نقطتين بعد القوس المغلق، افتح قوسا جديدا وما لو وجد ذلك المقدار في أكثر من يوم وليلة أغلق القوس، ينافيه. ده خبر قول. قول المحشي كذا كذا كذا كذا بعد كذا كذا كذا ينافيه ده الخبر. اقرأ مرة أخرى، نقرأ مرة أخرى وانتبه. وقول المحشي ده مبتدأ بعد قوله افتح قوسا يشمل ما لو طرأ في أثناء يوم وليلة أغلق القوس، وضع نقطتين للقول وافتح قوسا آخر وما لو وجد ذلك المقدار في أكثر من يوم وليلة وأغلق القوس، ينافيه ذا الخبر. هذا القول المحشي بعد قوله السابق ما لو ليشمل ما لو طرأ ينافيه قول الشارح على الاتصال. لماذا ينافيه؟ قال لأن شرط الاتصال إنما هو في الأقل وحده، شرط الاتصال إنما هو في الأقل وحده. يبقى هو كده بيعترض على مين؟ بيعترض على الشارح ولا بيعترض على المحشي؟ المحاسب يعترض على المحاسب بس بطريقة مؤددة، لأن شرط الاتصال إنما هو في الأقل وحدة، أقل أفعل تفضيل صفة ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة إلا إذا أضيف أو اتصل بالألف واللام، زي قلنا أقل من في أقل من كذا، لكن لما جاءت الألف واللام الأقلي إذا أضيف أو اتصل به الألف واللام، إنما هو في الأقلي وحدة، ووحدة دائما منصوبة، وحدة دائما، ما حدش يقول وحده وحده، دائما وحدة وانت مغمض العينين، مغمض العينين وحدة، ما فيش حاجة اسمها لوحده، ده كلام عامي وللأسف بيقال في نشرات الأخبار وفي بعض المحطات المحترمة لوحده، ما فيش حاجة اسمها لوحده دي، خلاص يبقى وحدة، ولا تجر وحده إلا في مصطلح عند العرب وهو نسيج وحده، أحسنت، نسيج وحده، جحيش وحده، نسيج وحده، هنا وحده تجر، وحده تجر في المصطلح العربي المشهور، إما بالمدح نسيج وحده وإما بالذم جحيش وحده مثلا إذا كان للذم، قد يستعمل أيضا للمدح، يبقى دائما منصوب وحده، لأن شرط الاتصال إنما هو في الأقل وحده، وأما الأقل الذي مع غيره فليس فيه اتصال بل يتخلله نقاء بأن ترى وقتا دما ووقتا نقاء، وهو حيض تبع، وهو أي النقاء، وهو ضمير يعود على النقاء، ضمير منفصل يعود على النقاء، وهو أي النقاء حيض تبعا له بشرط ألا يجاوز ذلك 15 يوما ولم ينقص الدم عن أقل الحيض، وهذا يسمى قول السحب. لماذا سمي بهذا؟ لأننا سحبنا الحكم بالحيض على النقاء أيضا وجعلنا الكل حيضا، وهو المعتمد يعني من القولين، قول الآخر غير المعتمد ولذلك صدره بقيل، وقيل إن النقاء طهر لأن الدم إذا كان حيضا كان النقاء طهرا، وهذا يسمى قول اللقط، لأن لقطنا أوقات النقاء وجعلناها طهرا، والحاصل أن الأقل له صورتان، الأولى أن يكون وحده وهذه هي التي يشترط فيها الاتصال، والثانية أن يكون مع غيره وهذه لا اتصال فيها، مفهوم طبعا؟ ذكرش لي قبل الدرس قرأته والله احنا معنا أقل الحد يوم وليلة، أقل الحد يوم وليلة الأقل هذا له صورتان أو يتصور له صورتان، الصورة الأولى أن يكون الأقل وحده، وأن يكون أن يكون ليس وحده، ليس وحده يعني يعني ليس وحده يعني نقربها شوي، يعني ليس وحده يعني معه وضوء، معه نقاء، معه نقاء، يبقى وحده يعني ليس معه نقاء، يبقى الأقل ده له صورتان، صورة أن يكون أقل وحده بمعنى ليس معه نقاء، ألا يكون وحده بمعنى أن معه نقاء، هذا فقط الذي يشترط فيه الاتصال، يشترط فيه الاتصال، وهذا لا يشترط فيه الاتصال، فما معنى الاتصال الذي يشترط في الأول ولا يشترط في الثاني؟ أن يكون الدم مستمرا؟ لا، أن يكون الدم ينزل، فإن لم ينزل يكون بحيث إذا أدخلت شيئا لتلوث، إذا أدخلت نحو قطنة لتلوث، يبقى الاتصال الذي عرفت ضابطه يشترط فيما لو كان الأقل وحده يعني ليس معه نقاط، أما إن كان معه نقاء فلا يشترط الاتصال بدليل وجود نقاءها. احنا بنقول الاتصال معناه انها حتى لو لم تنزل الدم الا انها لو ادخلت شيئا لتلوث. لا احنا معانا نقاء بالبداهة لا يشترط من الاتصال. طيب الذي معه النقاء هذا النقاء يا ترى يعد حيضا ولا لا؟ قولان. قول يقول انه يعد حيضا وهذا يسمى بقول السحب بشروط، وقول انه لا يعد نقاء بل طهر يعني يعد طهرا وهذا يسمى بقول اللقط. هذا لماذا سمي بقول السحب وهو المعتمد بالمناسبة؟ السحب هو المعتمد، لا اللقط ضعيف. لماذا سمي بقول السحب؟ لأننا سحبنا حكم الحيض على زمن النقاء. احنا معنا نقاء ومعنا حيض، حيض ونقاء، حيض تخلله نقاء، حيض تخلله نقاء، فسحبنا حكم الحيض على النقاء فجعلنا النقاء حيضا يعني لا حكم الحيض، بمعنى أنها لا تصلي لا تصوم لا يستمتع بها زوجها ما بين السرة والركبة، لا تدخل المسجد وتلبس فيه، لا تمس المصحف، لا تقرأ القرآن، أحكام الحيض. ولد طهر قول آخر قول اللفظ، لأننا لقطنا هذه الأوقات أوقات النقاء من بين الحيض فجعلناها طهرا. نقرأ مرة أخرى وأرجو أن تنتبهوا لأن أشعر أن بعضكم نائم، بعضكم يشعر الموضوع صعب. يلا حصة وتعدي، مش مشكلة، ما فيش امتحان فيها، مش أعمال سنة، في أعمال سنة الملائكة هي عمالة بتعد علينا. السلام عليكم ورحمة الله. احترم الملائكة لو سمحت، لو سمحت احترم الملائكة. نقرأ مرة أخرى، واللي مش فاهم يقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. لا تيأس، لا تيأس لو سمحت. اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، الحزن أي الصعب. تاني، وقول المحشي بعد قوله ليشمل، امشي معايا يا شيخ علي لو سمحت، ده أنا بعيد ده كله عشانك أنت بالذات. وقول المحشي بعد قوله افتح قوسا ليشمل ما لو طرأ في أثناء يوم وليلة، أغلق القوس، افتح ضع نقطتين، افتح قوسا آخر، وما لو وجد بعد ذلك المقدار في أكثر من يوم وليلة، أغلق القوس، ينافيه قول الشارح على الاتصال. لأن شرط الاتصال إنما هو في الأقل وحده، أهو زي ما كتبنا شرط الاتصال في الأقل وحده. وأما الأقل الذي مع غيره معه نقاء فليس فيه اتصال بل يتخلله نقاء. كيف؟ بأن ترى وقتا دما ووقتا نقاء. هذا النقاء وهو أي النقاء الذي يتخلل الدم، يا ترى حيض ولا طهر؟ لو كان حيضا يبقى سحبنا حكم الحيض على النقاء وجعلنا الكل حيضا، يبقى ده سحب، ده المعتمد. ولا استثنيناه والتقطناه من بين الحيض وجعلناه طهرا، يبقى ده قول اللقط وهو غير معتمد. قال وهو أي النقاء حيض تبعا له، تبعا له الضمير يعود على تبعا له، هو حيض تبعا للحيض. جدع يا طارق، أحسنت، صح، اصحى يا نايم. وهو حيض أي والنقاء حيض تبعا له للحيض، بشرط ألا يجاوز الشروط التي قلنا، بشرط ألا يجاوز ذلك. هسألك إيه هو ذلك؟ اسم الشرط يعود على إيه؟ بشرط ألا يجاوز ذلك 15 يوما، ولم النسخة القديمة كده، ولم ينقص الدم عن أقل الحيض، وهذا يسمى قول السحب. بقول السحب ده مش مطلق، لا، يا بترى دما ونقاء فنعتبر النقاء حيضا ونجعل الجميع حيضا بشرطين في الحقيقة. الشرط الأول يبقى بشرطين. الشرط الأول ألا يجاوز ذلك خمسة عشر يوما. الشرط الثاني ألا يقل ها ها خلي. ايه هو اللي يقل؟ فعل. فعل يقل ايه؟ الحيض عن يوم وليلة. ألا يجاوز ذلك. اسم الإشارة يعود على إيه بقى؟ فضل نقاء. ليه بقى؟ ليه بتقول النقاء؟ النقاء جعلناه حيضا وهو مع حيض. ولكن ادخل لو سمحت. لا لا تجرب. لا معانا حيض ويتخلله نقاء. معانا حيض ونقاء صح؟ أكثر الحيض كام؟ 15 يوما. يبقى ذلك يعود على النقاء. لو كان يعود على النقاء 15 طب وحيض كام؟ ما ينفعش المجموع. يبقى ألا يجاوز ذلك أي المجموع. مجموع الحيض والنقاء. مجموع الدم والنقاء مش الحيض أنا آسف. مجموع الدم والنقاء. مجموع الدم والنقاء. ليه؟ لأن أقصى الحيض إحنا اعتبرنا إيه؟ اعتبرنا إن النقاء حيضا. طيب يبقى النقاء والدم جميعا حيض وأقصى الحيض كام؟ 15 يوما. بحيث لا يتجاوز ذلك 15. ذلك بقى اسم الشرع ولا إيه؟ مجموع الدم والنقاء. الشرط الثاني أن لا يقل الحيض عن يوم وليلة. الحيض يعني أن لا يقل عن يوم وليلة. يبقى شرطان حتى نقول بالسحب. ألا يقل المجموع عن يوم وليلة دم فقط. نكمل لو سمحت. وهو حيض تبعا له بشرط أن ألا يجاوز ذلك 15 يوما ولم ينقص الدم عن أقل الحيض. لم ينقص الدم. ألا يقل الدم مش الحيض. ما كتبت الدم وانتوا اللي غلطتوني الله يسامحني. ألا يقل الدم عن أقل الحيض اللي هو يوم وليلة يعني. ولم ينقص الدم. ولم ينقص الدم عن أقل الحيض. وهذا يسمى قول السحب. لماذا سمي بقول السحب؟ لأننا سحبنا الحكم بالحيض على النقاء أيضا وجعلنا الكل حيضا وهو المعتمد. وقيل إن النقاء طهر. السبب لأن الدم إذا كان حيضا كان مقابله وهو النقاء طهرا. وهذا يسمى قول اللقط. لماذا سمي بقول اللقط؟ لأن لقطنا أوقات النقاء وجعلناها طهرا. والحاصل الخلاصة أن الأقل له صورتان. الأولى أن يكون وحده وهذه هي التي يشترط بها الاتصال. والثانية أن يكون مع غيره وهذه لا اتصال فيها. في أي سؤال؟ نعم. لو كان مجموع الدم. مجموع الدم 24 ساعة. بالضبط. فارس عايز حاجة؟ وهو أي مقدار ذلك عن اليوم والليلة 24 ساعة أي فلكية وهي 15 درجة. خمسة عشرة درجة تساوي 24 ساعة. معناه أن الدرجة تساوي كم دقيقة؟ 15 درجة تساوي 24 ساعة. يبقى الدرجة كم دقيقة؟ 96 دقيقة. 96 ثانية يعني دقيقة ونصف وبعض الثواني. 96 دقيقة. دقيقة؟ دقيقة طبعا. دقيقة مش ثانية آسف. 96 دقيقة يعني ساعة ونصف. ساعة ونصف 6 دقائق. درجة فلكية، درجة فلكية. في حاجة اسمها درجة فهرن، فهرنهايت، درجة سنتيجريد، نوع من أنواع الدرجات عند الفلكيين، تقسيمات عندهم تساوي قد إيه في الزمن، تساوي ساعة ونص وست دقائق، 96 دقيقة. على الاتصال، أي مع اتصال الدم، وإنما قيد بذلك لأنه لا يتصور الأقل وحده إلا مع الاتصال، إذ لو تخلله النقاء فالكل حيض، إذا لم يجاوز 15 يوما ولم ينقص الدم الأقل الحيض على قول السحبي وهو المعتاد كما مر. على الاتصال المعتاد في الحيض، أي بحيث يكون لو وضعت قطنة أو نحوها لتلوثت، فلا يشترط نزوله بشدة دائما حتى يجاز الاتصال، لا لا يشترط. وأكثره أي الحيض 15 يوما، أي وإن لم تتصل الدماء، اتصلت أو لم تتصل، بلياليها أي مع لياليها، الباء هنا بمعنى مع، سواء تقدمت أو تأخرت أو تلفقت. فإن زاد عليها أي دم فهو استحاضة، أي ذلك الزائد دم استحاضة، دم أي ذلك الزائد دم استحاضة، أي فذلك، شكرا، أي فذلك الزائد دم استحاضة. وتسمى المرأة التي زاد مع التي زاد دمها على 15 مستحاضة، وصورها 7، لأنها إما مبتدأة مميزة أو مبتدأة غير مميزة، وإما معتادة مميزة أو معتادة غير مميزة، ذاكرة لعادتها قدرا ووقتا، أو ناسية لها قدرا ووقتا، أو ذاكرة للقدر دون الوقت، أو بالعكس. نعم فندم، أو ذاكرة للقدر دون الوقت دون أو بالعكس. تسمى الناسية لعادتها قدرا ووقتا، أو قدرا لا وقتا، أو بالعكس المتحيرة لتحيرها في أمرها، والمحيرة بصيغة اسم الفاعل لأنها حيرة الفقيه في أمرها، وبصيغة اسم المفعول محيرة لأن الفقيه حيرها في أمرها. ثالث، وتسمى الناسية لعادتها قدرا ووقتا، أو قدرا لا وقتا، أو بالعكس المتحيرة. في الحقيقة الناسية لعادتها قدرا ووقتا تسمى متحيرة مطلقا، متحيرة مطلقا. أما الناسية، أما الناسية للوقت فقط دون القدر، أو القدر فقط دون الوقت، فمتحيرة نسبية، متحيرة نسبية. لكن الثلاثة متحيرة، نسيت عادتها قدرا ووقتا، أو قدرا فقط، أو وقتا فقط، بين متحيرة. لكن إذا نسيت عادتها قدرا ووقتا فهي متحيرة مطلقة، والباقي نسبية، نسيت الثلاث أسنتين. فقدر والوقت يعني قدر يعني عدد الأيام 5 7 6، والوقت يعني في أي وقت من الشهر، نسيت في أي وقت من الشهر تأتيها، في وسط الشهر، في أول الشهر، في آخر الشهر، يوم 20 في الشهر، ده الوقت. أما القدر يعني كم يوما، 3 أيام 7 9 أقل أكثر، تسمى بقى بالمتحيرة لتحيرها في أمرها. والمحيرة صيغة اسم الفاعل لأنها حيرة الفقيه في أمرها، ومحيرة لأن الفقيه حيرها في أمرها. قالوا هذا قبل تدوين أحكامها في الكتب، فلما دونت أحكامها في الكتب لا تسمى متحيرة، معلومات موجودة خلاص. فهذه 7 صور، يعني المسألة مقسمة بهذه الطريقة. المستحاضة، إما مبتدأة وإما معتادة، والمبتدأة إما مميزة أو غير مميزة، والمعتادة أيضا مميزة وغير مميزة. هذا الكلام على مبتدأ المبتدأ المبتدأ. أولا ما معنى المبتدأ؟ يعني بدأ آدم، يعني رأته لأول مرة. يبقى المقابلة المعتادة، يعني رأت الدم الدم والطهر، يعني الحيض والطهر قبل ذلك ولو مرة. المبتدأ لم ترى قبل ذلك الدم، لم ترى قبل ذلك الحيض، يبقى مستحاضة من أول أمرها، مستحاضة من أول أمرها، لم يسبق لها دم. المعتدة لا، سبق جاءها دم الاستحاضة، جاء دم الاستحاضة وقد رأت قبل ذلك دما ولو لمرة، هذه معتادة، لأن العادة تثبت بمرة، لأن العادة تثبت بمرة لو لم تتغير. طيب ما معنى المميزة؟ مميزة يعني ترى ثقيلا وخفيفا، أو شديدا وخفيفا. غير مميزة لا، ترى بصفة واحدة، ترى الدم يعني بصفة واحدة. هذه المصطلحات التي سأستعملها، هو نفسه سيتكلم عنها. نبدأ لو سمحت، ابدأ معي لو تكرمت. الصورة الأولى وهي المبتدأة، معنى مبتدأة ومعتادة. ما هي، من هي المبتدأة؟ أي أول ما ابتدأها الدم، لم ترى دما قبل ذلك، أول ما ابتدأها الدم، دم استحاضة. المميزة وهي التي ترى قويا وضعيفا، قويا وضعيفا، بلاش ثقيلا، خلينا في المصطلح بتاع الشيخ، ترى قويا وضعيفا. يعني مثلا أسود وأحمر، الأسود قوي بالمقارنة طبعا بالأحمر، أو ترى أحمر وأشقر، أحمر وأشقر، أو أرض وأصفر أو أكثر. قال المميزة، المبتدأ المميزة، شرح لك المبتدأ الآن، يشرح المميزة وهي التي ترى قويا وضعيفا كالأسود والأحمر. ما الحكم؟ قال فالضعيف وإن طال استحاضة والقوي حيض، بشرط ألا ينقص القوي عن أقل الحيض وألا يعبر أكثره، وألا ينقص الضعيف عن أقل الطهر، وأن يكون ولاء بأن يكون 15 يوما فأكثر متصلة. فإن نقص القوي عن أقل الحيض أو عبر أكثره، أو نقص الضعيف عن أقل الطهر، أو لم يكن ولاء كما لو رأت يوما أسود ويوما أحمر وهكذا، فهي فاقدة الشرط، فهي فاقدة شرط. النسخة القديمة كده شرط ولا في شرطا؟ فهي فاقدة شرط، فهي فاقدة شرط من شروط التمييز، وسيأتي حكمها. المبتدا قد عرف تعريفها والمميزه قد عرف تعريفها ترى قويا ضعيفا. هذه المبتدا المميزه بين حالتين. الحاله الاولى ان لا يقل القوي عن اقل الحيض ولا يعبر اكثره، ولا يقل الضعيف عن اقل الطهر ويكون ولاء، بمعنى انه 15 يوما فصاعدا. الحكم بالاحمر، القوي حيض والضعيف استحاضه وان طهر. لو فقد شرطا من هذه الشروط بان قل القوي عن اقل الحيض او عبر اكثره او قل الضعيف عن اقل الطهر او لم يكن ولاء، فقد اي شرط من هذه الشروط الاربعه تسمى فاقدة شرط من شروط التمييز، اما في هذه الشروط الاربعه واما فاقدة ولو شرطا من هذه الشروط، يبقى تسمى بفاقدة شرط من شروط التمييز. هذه واحدة من اثنتين، اما تعرف وقت ابتداء الدم واما لا. فان لم تكن تعرف وقت ابتداء الدم فتسمى بالمتحيرة وسياتي احكامها. فان كانت تعرف وقت ابتداء الدم فحيضها يوم واحد وطهرها بقية الشهر 29 يوما. اقرأ معي لو سمحت. الصورة الأولى، سنقرأ الصورة الأولى فقط إلى إقامة الصلاة إن شاء الله. الصورة الأولى وهي المبتدأة، أي أول ما ابتدأها الدم. اقرأ معي لو سمحت، خلي السبورة بعد إن شاء الله بعد الصلاة. اقرأ معي لو سمحت رجاء. وهي المبتدأة، أي أول ما ابتدأها الدم. المميزة وهي التي ترى قويا وضعيفا كالأسود والأحمر، الأسود مثال للقوي والضعيف مثال للأحمر. الحكم إيه؟ اللي هو مكتوب على السبورة بالأحمر، الحكم إيه؟ فالضعيف وإن طال، يعني إن طالت مدته، استحاضة، والقوي حيض بشروط. بشرط ها ألا ينقص القوي عن أقل الحيض اللي هو يوم وليلة، يعني ألا ينقص زمن الدم الأسود المثال الذي معنا عن يوم وليلة، وألا يعبر أكثره، ألا يزيد زمن الدم الأسود عن 15 يوما، وألا ينقص الضعيف الأحمر عن أقل الطهر عن 15 يوما، أقل الطهر 15 يوما، وأن يكون ولاء أي متصلا. كيف يعني؟ بأن يكون، بالكلام عن الضعيف، بأن يكون أي الضعيف 15 يوما فأكثر متصلا. أهو لما بيشترط الضعيف أنه لا يقل عن أقل الطهر وأن يكون ولاء، يبقى لابد أن يكون 15 يوما فأكثر متصلا. متصلا عشان تفرغ الولاء، متصلا. أقل الطهر 15 يوما، 15 يوما فأكثر 20 100 سنة كاملة بشرط الاتصال. حكم القوي حيض والضعيف استحاضة وإن طال زمن الضعيف. يبقى مفهوم المخالفة، فإن نقص القوي عن أقل الحيض وعبر أكثره، أو نقص الضعيف عن أقل الطهر أو لم يكن ولاء، مثال كما لو رأت يوما أسود ويوما أحمر. ما هي اليوم اللي شافت فيها جوزها كان يوم أسود، لا الدم، نتكلم على الدم مش يوم اسود، يعني اليوم نفسه اسود، الدم اسود يعني. كما لو رأت يوما اسود، يعني لو رأت دما اسود في يوم ويوما اخر احمر ويوما دما احمر وهكذا وهكذا، يعني يوم اسود يوم احمر، يوم اسود دم اسود يوم دم احمر، يوم دم اسود يوم دم احمر. طب ده معناه ايه؟ معناه ان الضعيف اقل من 15 يوما، يعني اقل من اقل الطهر. يبقى دي فاقدة لشرط من شروط التمييز، هي فاقدة شرط من شروط التمييز، وسياتي حكمها. ايه الحكم بتاعها؟ انها ان عرضت وقت ابتداء الدم فيوم واحد حيض 29 طهر، ان لم تعرف فهي متحيرة وسياتي حكمها. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. حياتي حكمها في الصورة الثانية، فاقدة شرط بشروط التمييز في الصورة الثانية مباشرة. لو سمحت حضروا الناس.